حجر بنا حجر. ايوه طبعا عرض علي مسجد بناء مسجد. وهالمسجد طبعا فيه ديكورات، فيه ديكورات حجر كثير، يعني فيه شغلات مكلفة كثير. ايوه احد الاخوه نصحني قال لي يا اخي في نهي في حديث انه اذا زينتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم كان الدمار عليكم. اي نعم. يعني نستفسر منك، يعني الحديث صحيح ولا كيف؟ الحديث صحيح وهناك حديث كثير. الحديث صحيح. أيوة. وهناك أحاديث كثيرة. أيوة. تنهى المسلمين عن زخرفة المساجد. أيوة. وعن المباهاة في بنيانها. هذه المباهاة التي تتمثل اليوم في أكثر المساجد التي لسان حالها. أيوة. ينطق بأحسن من لسان مقالها. أيوة. وتقول لم أبن للصلاة وإنما للمباهاة. أيوة. فلا يجوز زخرفة المساجد، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وقال ما أمرت بتشييد المساجد، ومعنى التشييد هنا رفع بنيانها والمبالغة في زخرفتها. ولذلك قال راوي الحديث وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. نعم. ولذلك لما أراد أمير المؤمنين علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يوسع المسجد النبوي، وكانت هذه أول توسعة تدخل إلى المسجد النبوي، قال للبناء أكن الناس من الحر والقر. نعم. ولا تحمر ولا تصفر. نعم. فإذا كنت أنت بناء وحجارا. أيوة بناء. فلا ينبغي فلا ينبغي لك. نعم. أن تبني شيئا يتعلق بمثل هذه المخالفة. أيوة. هذه نصيحتنا لك ولأمثالك. جزاك الله خير. وإياك. أنا بس أنا حكيت للأخ اللي سألني اللي حكالي نصحني، قلت له يعني أنا بهيك بالعقل إنه مثلا زخرفة من داخل المسجد تلهي المصلي مثلا عن الخشوع، أما مثلا من خارج المسجد يعني واحد إنسان يدخل المسجد أي أمور يعني بس صلاة بجوز ما ينتبه له. إيه بس أنت أولا أما تأخذ المسألة عقلية. نعم أيوة عقليا. وحينئذ أقول أصبت بعضا. أيوة. وأخطأت بعضا. نعم. أصبت من حيث التفريق بين أن تكون الزخارف داخل المسجد. أيوة. وبين أن تكون خارج المسجد. نعم. من حيث أنها تلهي المصلين. أيوة. ولكنك أخطأت حينما أوهمت نفسك قبل أن توهم غيرك لأن الزخرفة إذا كانت خارج المسجد لا بأس فيها داخلي. هذا خطأ، لأن في ذلك أولا مخالفة صريحة لتلك النصوص. نعم. التي تتحدث عن المسجد بعامة، لا تفرق بين داخل المسجد وخارجه، هذا أولا. وثانيا لقد غفلت ولا مؤاخذة عن أنه لا يجوز إضاعة المال في زخرفة المساجد. ولو أن هذه الأموال التي تنفق في زخرفة هذه المساجد صرفت إلى بناء مساجد في بعض القرى لبني بما أنفق على مسجد واحد من هذه المساجد المشيدة اليوم في بلادنا هذه، لبني في القرى عشرات المساجد. يا سيدي جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. اتفقنا إنه ما نشتغل. أي والله ما تشتغل بالزخرفة. الله يجزيك خير يا شيخ. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.